لثالث أيام عيد الفطر المبارك وهو برج بي آر أو جي أندرسكور 3 إي بي إس إي 3 إي بي آت ياهو دوت كوم. كما يسعدنا معرفة ماذا أعجبكم من أغنيات أذيعت على موجات البرنامج العام، وماذا تحبون، الأغاني الحديثة أم القديمة، ومن هو مطربك أو مطربتك المفضلة، بالإضافة إلى إهداءاتكم وتهانيكم للعيد. وسوف تذاع الحلقة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير. هنا القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنتي. بالأمس كنا وما زلنا مع النداء النوراني القدسي بقوله جل من قائل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نعم، ويوم بمشيئة الله نختتم ما بدأناه من حديث رسول الله عن مولاه بقوله عز من قائل: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. نعم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هو ذاك يا فيلسوف، وصدق رب العزة المحيط بما نعمل المحصي لما نفعل سبحانه وتعالى جل شأنه. الواقع يا بنيتي أن الإحصاء لغويا كما ورد في مقاييس اللغة هو التمحيص، والتمحيص هو التخليص، أعني تخليص الشيء مما يشوبه أو مما يعيبه. حسنا جدا، هذا عن معناه اللغوي، فماذا إذن عن معناه الشرعي؟ بنيتي، التمحيص في لغة القرآن كالتزكية والتطهير وما إليهما من بيان وتبيان. نعم، والحقيقة يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن التمحيص يأتي أيضا في بعض الأحيان بمعنى القلة أو بمعنى النقصان. نعم، بل ويأتي أيضا أبلغ ما يأتي بمعنى الجزاء يا بنيتي، كما في قوله عز من قائل: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. نعم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم، ولكن هذه الجزئية بالذات من ذلك الحديث القدسي الجليل تذكرني بما قاله الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. فما ذاك يا بنيتي أثابك الله؟ ذكر القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن أن الحسن رضي الله عنه قال الحسن: يقف الشيطان يوم القيامة وقد سعد أهل الجنة في الجنة وشقي أهل النار في النار، يقف الشيطان في جهنم خطيبا فيقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وغدا بمشيئة الله لنا لقاء مع النداء النوراني. يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. طبعا سمعت عن وباء الانفلونزا الجديد وعرفت ان ده مرض العالم كله بيواجهه، علشان كده لازم نستعد خصوصا بعد ظهور المرض في مصر. لازم نتبع ارشادات الوقاية، لان الوقاية اولى خطوات الحماية. نغسل ايدينا بالمية والصابون باستمرار، نستعمل مناديل لما نكح او نعطس، نتفادى الاحضان، وبلاش الشيشة في القهاوي اللي ممكن تعرضنا للعدوى، ولما نخرج نهتم بالتهوية. لو حسيت بأعراض الأنفلونزا لازم تستشير دكتور على طول. وخليكوا فاكرين طول ما الإشارة لونها أصفر يبقى المرض قريب مننا، ولازم نستعد لأن الوقاية مسؤولية كل واحد فينا. احمي نفسك وغيرك من وباء الأنفلونزا الجديد. لو عايز تعرف أكتر اتصل على الخط الساخن 105. قاهرة. رمضان أذكار. أيها الأصدقاء، تصفو الأسحار فيطيب للتأمل وتحلو هنا الأذكار. للمسلم أن ينظر إلى مال الله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد، اكتنفته من ساعة علوقه نطفة في رحم أمه، وتسايره إلى أن يلقى ربه عز وجل فيشكر الله تعالى عليها بلسانه بحمده والثناء عليه بما هو أهله، وبجوارحه بتسخيرها في طاعته، فيكون هذا أدبا منه مع الله سبحانه وتعالى. إذ ليس من الأدب في شيء كفران النعم وبحوض فضل المنعم والتنكر له ولإحسانه وإنعامه. وفقنا في كل أمرنا، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم تب علينا وأصلح حالنا، واهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا واهدنا سبل السلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل كلمة الحق والدين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا مباركا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على أفضل رسلك وخاتم أنبيائك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. وغدا رمضان أذكار. سيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. هنا القاهرة. من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي، نستمع إلى المسحرات. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى وحد الدايم، وقول نويت بكرة نحيت الشهر صايم والفجر قايم، اصحى يا نايم وحد الرزاق. رمضان كريم مسحراتي صاحب ندا من قراتي كده كده، في ايدي طبلة مجودة امشي على ريحة الندى والنسمة في الجو منشدة، اصحى يا نايم واحد الرزاق. رمضان كريم كوادي موالي والحدا، يا مصر يا واحة مسعدة، نطقت والفجر كان صدى حتى الشجر في الحجر شدى، لما بدأت التاريخ بدا لحمة وطول الزمن سدى، انت الأميرة المجاهدة الإنسانية أم الفداء أم الحضارة يا والدة، ضميت الأزهر والسيدة وألف مدنى يدا يدا، سياج لأمام وحدة. يا مصر عيشي على المدى واهدينا ثانية مخلدة، إما الشهادة أو الهدى، النصر الأكبر على العدا، يا كحل عيني يا منجدة. المشي طبلي والدق على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال، الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعتي مسحراتي في البلد جواد، حبيت ودبيت كمال العاشق ليالي طوال، وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال، صوبوا وقولوا امنا يا عباد الله، كونوا قلوب مطمئنا يا عباد الله، النصر فينا ومنا يا عباد الله، احنا عرب والنبي عربي وضامنا، اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم، السعي للصوم خير من النوم دي ليالي سمحه نجوم سبحه، اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق، اصحى نايم يا نايم اصحى. من كلمات فؤاد حداد، لحن واداء سيد مكاوي، استمعتم الى المسحرات. اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الفترة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم السيد حسن، جيهان الريدي، أيها الأصدقاء كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. اسمحوا لنا أن نرحب بالأستاذ الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم الشاعر أبي همام. أهلا بك يا دكتور، كل عام وحضرتك بخير. مرحبا بك، وأهلا أيضا بإذاعة البرنامج العام، البرامج الثقافية فيه، وأيضا بحضرات المستمعين، وأحييهم بمناسبة هذا الشهر الكريم. الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم، أولا نقترب من الصوفية كظاهرة إسلامية. طبعا يقال إن ظاهرة التصوف ترجع إلى بعض الديانات القديمة، بل ترجع أيضا إلى الطبيعة الإنسانية في ذاتها. ربما يكون هذا صحيح، لكن التصوف الإسلامي له خصائصه التي تميزه عن بقية أنواع التصوف، لأن التصوف الإسلامي يعني أنك تزهد في الحياة وأنت قادر عليها، لأن الزهد في الحياة وأنت غير قادر إنما هو نوع من الاضطرار، فنوع من الصفاء النفسي والجذل الروحي الذي يناسب هذا الجو الإنساني العالي في معارجه العليا. ولذلك كانت ظاهرة التصوف ظاهرة إنسانية عامة وظاهرة إسلامية في الوقت ذاته. ربما يكون عندنا جموح في بعض المتصوف، لكن هذا الجموح ينحى جانبا. بعض الناس يغالون في مسألة التجريد ووحدة الوجود إلى غير ذلك من هذه الأمور، لكن الظاهرة الحقيقية أو التصوف المعتدل موجود بكثرة، وهو الموجة الغالبة على متصوفة الإسلام. وينبغي أن ندرك أيضا أن ظاهرة التصوف الإسلامي مقترنة بأهل الصفة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنها أيضا مع امتداد الزمن بها أصبحت تؤثر حتى في رجال الدين من الديانات الأخرى. وأمامنا إسبانيا نموذج، هذا النموذج ابن عربي والعباس المرسي وابن العريف الزاهد، كلهم أثروا في سان خوان دي لا كروس وسانتا تريزا وبقية هذا الفريق الذي يسمى متصوفة المسيحية. الأستاذ الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم الشاعر أبو همام، لماذا هذا الالتصاق المدهش بين الصوفية كاتجاه إسلامي والظاهرة البلاغية المدهشة التي تتكئ على التورية أولا ثم تقدم لنا نماذج إبداعية غاية في الروعة؟ الحقيقة أن كل شاعر مهما كانت ديانته، وإذا وخاصة إذا كانت ديانته إسلامية، في هذه الحالة الشاعر في جوهره صوفي، والصوفية والشعر صنوان، بل هما يكادان يكونان وجها واحدا أو وجهين لعملة واحدة، على اعتبار أن الصوفية لون من الصفاء في المشاعر وفي وجدان الإنسان. بمعنى كما تفضلت، أيضا هناك شيء آخر أضيفه في هذه المسألة، وهو أن الشاعر لا يلامس سطوح الأشياء فقط، بل إنه يتغلغل في جواهرها. وما الصوفية إلا هذا؟ الصوفية تجاوز للسطوح الظاهرة التي يراها كل إنسان، لكن عين الشاعر وعين الصوفي، وأقصد بالعين البصيرة والبصر وما كل ذلك من أنواع الوعي الكوني، كلها متصلة بجواهر الأشياء. وإذا وصلنا إلى الجواهر فإننا نحاول أن نلامس حقيقة الروح. إذن يمكن أن نقول إن الشعر هو تصوف ولكن في اتجاهات متعددة. هذا كلام طيب في الحقيقة، فكل ظاهرة شعرية هي إن فتشتها وتركت سطوحها وصلت إلى جوهر الصوفية. لا أقصد أيضا أن الشعر كله صوفي، لكن هو صوفي في هذا السياق الذي حدد. الشاعر الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم أبو همام، الجنيد ابن عربي، عمر بن الفارض، جلال الدين الرومي، الحلاج، رابعة العدوية، يعني قائمة طويلة من الأسماء التي جمعت بين التصوف مذهبا والبلاغة الأدبية إبداعا. أمام من من هؤلاء يتوقف الشاعر الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم طويلا؟ أنا أتوقف أمامهم جميعا. ابن عربي له وثبات ذهنية جامحة، أخونا ابن الفارض فيه رقراقة النيل لأنه مصري، الفرس أيضا لهم هذه الظاهرة وهذا الوجود الصوفي موجود عندهم أيضا. فكل شاعر له مذاقه الخاص، ولا تغني نسخة من شاعر عن نسخة أخرى. رابع العدوية مثلا هي لم تعرف كثيرا بالشعر، لكن المقطوعات الجميلة التي أبدعتها إنما هي ذوب نفس خالصة وذوب روح خالص. والمنى عبد اللطيف عبد الحليم أبو همام، هناك رموز معينة كثرت في استخدامات الشعراء الصوفيين، هل هذا يجنح بالشعر الصوفي إلى اتجاه آخر أم أنه يقربه ويتغلغل به في الاتجاه الذي يقترب بالنفس الإنسانية من العوالم القريبة من الله سبحانه وتعالى؟ هذا سؤال جيد في الحقيقة، لأن اللغة بذاتها قاصرة. نحن نتحدث عن سلمى وعن عزة وعن ليلى، ولكن ليلى هي شيء آخر. فاللغة إذا كانت قاصرة عن أداء هذه المعاني فعندنا التأويل، التأويل الذي يوضح كل هذه الأشياء. ولذلك الشعر الصوفي من أصعب الشعر قراءة وتذوقا، ربما يكون بعضه قريبا من الذوق العام، خصوصا ما ينشد في حلقات الذكر وفي غير ذلك. لكن هناك تصوف يكاد يكون ذهنيا أو عقليا أو روحيا. هذا التصوف إذا لم يستطع الإنسان امتلاك المفاتيح التي تفتح تلك الحصون فإنه يقف بالوسيط ولا يستطيع الدخول. كل هذه الأمور إنما هي رموز لأشياء أخرى. أشياء الأخرى هذه يعيها الشاعر أولا ثم ينقلها إلى الناس. واللغة مهما اتسعت وتراحبت فهي قاصرة عن أداء المعاني الإنسانية العليا. الشاعر الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم أبو همام، الموجات الحديثة في الشعر العربي أكثرت من استلهام الصوفية، إن أسماء وإن معاني وإن أجواء، كيف ترى هذه التجربة؟ كيف تقيمها؟ هناك طائفتان من هؤلاء الذين يكتبون، طائفة تعرف كيف تقرأ الشعر العربي وكيف تستلهمه صوفية وإنسانية وتجارب ولغة إلى غير ذلك. وهناك طائفة تدعي كما يدعي الناس جميعا أنهم يستطيعون قراءة المتصوف، لكنني أعرفهم بسيماهم لا يستطيعون أن يقرأوا صفحة واحدة من هؤلاء المتصوف. والطائفة الثانية؟ الطائفة الثانية هي الحقيقية. إذا رأيت مثلا إنتاج رجل كالأستاذ العقاد مثلا أو أحمد مخيمر وله تجربة صوفية فريدة، طاهر أبو فاشا، هؤلاء شعراء يستطيعون القراءة أولا ويستطيعون استلهام التراث الصوفي وغير الصوفي ثانيا، ومن ثم كان شعرهم إبداعا. إليك مثلا أحمد مخيمر، له الروح القدس وهو ديوان كامل من قصيدة واحدة بلغت 5000 ومجموعة من الأبيات. أشواق بوذة، أسماء الله الحسنى كما صنع ابن عربي قديما، كل اسم له دلالة معينة وتجليات. كل هذه الأشياء استطاع هؤلاء الشعراء المخلصون المتقنون الأصلاء أن يستلهموه. الدكتور الشاعر عبد اللطيف عبد الحليم، نعود قليلا إلى البراء. سؤالي، هل يمكن أن نعتبر شعراء ينحون بشعرهم في اتجاه الموعظة والدعوة إلى الله كالإمام الشافعي كالإمام علي بن أبي طالب، هل يمكن أن نعتبر هذا الشعر شعر صوفي؟ هو هناك تجربة إسلامية إنسانية عليا. التصوف له باب آخر ربما يكون أضيق من الباب العام، هو الديانة والوعظ والإرشاد. والوعظ والإرشاد ليس شعرا عالي الكعب حتى ولو كتبه شعراء لهم وزن، لكن الشعر الموعظة لا بأس به، لأن النفس الإنسانية ليست واحدة فهي محتاجة إلى هذا. شعر المدائح النبوية، وكان ينبغي أن يكون حديثنا أيضا عنها. المدائح النبوية شيء آخر، الناس كلها تميل إلى الذات المحمدية عليه الصلاة والسلام وتعشقه وتهيم به حبا. ونحن لدينا في التقسيمات النقدية شعر مديح وشعر رثاء، فلا نستطيع أن نسمي الشعر الذي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم شعر رثاء، لأننا نعتبر أن الإسلام ونبي الإسلام لا يزال يعيش بيننا، ولذلك توجه المدائح إليه على أنه حي برسالته. هذا شيء. الشيء الآخر أن هناك مجموعة أيضا من الشعراء المتصوفة المداحين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر مثلا واحدا هو الصرصري البغدادي. هذا الرجل كان مكفوف البصر وغزا التتار بغداد وهو موجود بها، وليس له من وسيلة غير عكازه، فيقال انه قتل طائفة كبيرة من علوج الروم كما نقول، ثم بعد ذلك قتل. هذا ولذلك سمى الصرصري الشهيد 656 هجري. هذا الرجل مثلا ليس مداحا فقط وليس متصوفا يركن الى الاخرين ليقوتوه، ولكنه كان ايجابيا، فالتصوف هو الذي حفظ بيضة الاسلام في كثير من المواطن وفي كثير من الوقائع الحربية التي كانت تصاحب الدعوة الاسلامية. يعني امتدادا لهذا السؤال، عندما نتوقف مثلا امام القصائد التي ابدعها شاعر مثل ابي نواس، وهو الذي اشتهر بخمرياته واحيانا بشعوبيته وكثيرا يعني ثورته على المألوف، الشعر الديني الانساني الروحاني الذي قدمه في خواتيم حياته، أين نضعه من الظاهرة الصوفية في الأدب العربي؟ هو شعر إنساني لكي نجعل المسألة عامة. أبو نواس، هناك نفوس تحصنها التجربة وتصهرها نار الخطيئة، ولذلك نحن نعرف نقول ذلك من التاريخ وليس لنا علم آخر غير هذا. فأبو نواس جاء في آخر حياته وحج، وحج أبي نواس له صفحة فريدة في تاريخ الأدب العربي وفي تاريخ الحج أيضا. فلذلك حين وقف في المشعر الحرام: إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك، لبيك إن الحمد لك، وغناها أظن محمد فوزي بعد ذلك.

غافلا ما أغفلك. عجل وبادر أجلك واختم بخير عملك واختم بخير عملك. غافلا ما أغفلك عجل وبادر أجلك واختم بخير عملك واختم بخير عملك. لبيك إن العز لك والحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك إن الحمد لك نعود مرة أخرى. شرقنا وغربنا وقلنا إن هذا الشعر يمكن أن يقترب من الشعر الصوفي وهذا يبتعد وهذا منهجه مختلف. هل يمكن أن نجمع كل هذه الآراء في ملامح محددة للأدب الصوفي؟ الأدب الصوفي كما تفضلت منذ البداية وتفضل الأستاذ سيد أنه أدب يبحث عن جواهر الأشياء وعن حقائقها، ومن ثم هناك نوع من التوبة والإنابة والزهد غير الاضطرار يجمع كل هذا خصائص صوفية. استخدام الرموز كما تفضلت أيضا سعاد ولبنى وشيء من هذا القبيل، الخمر وغيرها، هناك ظاهرة المحسنات البديعية. ظاهرة المحسنات البديعية جاءت متأخرة نعم، لكن هؤلاء استغلوها استغلالا جيدا. ولي رأي في مثل هذا اللون من الشعر في عصور الظلام كما نسميها أو في عصور الضعف. الإنسان من الممكن أن يمدح إنسانا أو يرثيه غير صادق، لكن ما الذي يضطرني أنا الآن مثلا إلى كتابة قصيدة في المديح النبوي، إلى كتابة قصيدة في الزهد، إلى كتابة قصيدة إنسانية عالية؟ هي الروح تأخذ صاحبها. ولذلك هذا الشعر ليس فيه زيف مشاعر. الشيء الآخر أن مثل هذه المدائح النبوية وغيرها كانت تبرز في عصر الانحطاط السياسي وفي عصور الضعف السياسي والتاريخي في المنعطفات الخطيرة، لا يجد الناس شيئا يستندون إليه، إلى أي شيء يلجؤون؟ يلجؤون إلى المقام النبوي الكريم، يلجؤون إلى الذات العلية، يلجؤون إلى كل هذا اللون من التصوف أو من الفن أو من الشعر ليقولوا ما يريدون قوله في حياتهم. ولذلك هناك ظاهرة في هذا التصوف أنها انعكاس لضعف سياسي وتاريخي خطير. كلما قبل ضوء الشمس ظهره وانحنى الغصن لها ينقل سره. كلما قبل ضوء الشمس ظهره وانحنى الغصن لها ينقل سره. لاح لي وجهك في كل شعاع وتجلى يملأ الأيام عطرا وأناشيدا وظلا لاح لي وجهك في كل شواه يتجلى يملأ الأيام عطرا وأناشيدا وظلا فاسقني يا ربي لا تحرم من النور شفاهي لأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي ربي سبحانك دوما يا إلهي. دكتور عبد اللطيف عبد الحليم، عندما نتوقف مثلا أمام قصيدة مثل رب سبحانك لمحمود حسن إسماعيل والتي شدى بها رياض السنباطي، يعني أريد أن أسأل أيضا أين يمكن أن نضع هذه التجارب الإنسانية الروحانية الحديثة في هذه الظاهرة الصوفية العامة؟ طبعا محمود حسن إسماعيل ده لوحده ظاهرة صوفية لا تستطيع، أنا رأيته وصاحبته سنوات، فإذا رأيته وجدت أنه روح فرت من أصفادها، وله الدجان يسمى نار وأصفاد، فهو فر من الأصفاد هذه ليكون روحا طليق. فكل ما كتبه محمود حسن إسماعيل في هذا الصدد إنما هو عودة إلى جذوره الحقيقية وإلى النور الذي كان دائما يترقبه بعيني باز أو صقر. في نهاية اللقاء نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم أبو همام. نتوجه بخالص الشكر إلى الشاعر الكبير أبي همام، وكانت ليلة رمضانية مباركة جميلة بوجودك معنا دكتور. شكرا سيد العزيز، وشكرا للأستاذة جيهان، وشكرا للبرنامج العام دائما، لأنني ضيف أو صاحب بيت فيه. ثم لحضرات المستمعين أتمنى لهم أيضا أن يعيشوا لحظات جميلة من هذا التصوف الذي يشف عما وراءه فتنكشف الغيوب والسقف التي تغطي على بعض البصائر والأبصار من حضرات المستمعين الكرام. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم السيد حسن، جيهان الريدي، موسيقى الناجي الصغير. هنا القاهرة. والله زمان يا أهلا رمضان. أهلا أهلا يا رمضان، والله زمان والله زمان. أهلا أهلا شهر صيامي، ضيفا في البرنامج العام لتسلينا وتغذينا وتضيء جميع ليالينا بحكايات عن ماضينا. أهلا أهلا يا رمضان، وحوي يا وحوي، والله زمان يا رمضان. حكايات يومية يكتبها ياسر أطامش، يحكيها علي مراد، أميمة مهران. الانتقال للرفيق الأعلى بترتيب الحضور. في سهرة أخرى من سهرات الإذاعة في رمضان الموافق شهر مارس سنة 1959، واستكمالا لحديث الأمس، سألوا حافظ بيه محمود شيخ الصحفيين. ايه حافظ بيه، احنا النهاردة برضو معاك على الهواء. ايه رأيك يا حافظ بيه في النكت؟ وهي فعلا النكتة سلاح المصريين؟ فعلا فعلا النكتة هي سلاح المصريين، وزي ما قال احد الفلاسفة، اذا لم تستطع ان تقهر عدوك اجعله اضحوك امام الاخرين. إيه بيقولوا ان نابليون بونابرت كان بيخاف من سلاح النكت. ده حقيقي فعلا، والشاهد على كده انه بعد ما فشل في فتح عكا كان المصريين بيتريقوا على كل واحد خايب ويقولوا له انت رايح تفتح عكا. ونابليون سكت لهم لما الحكايه زادت عن حدها والنكت كترت على نابليون وجنود الحمله الفرنسيه. اطلق المنادين في الشوارع وامرهم يقولوا ايه تعالوا نسمع منشور نابليون. يا اهالي مصر المحميه، بامر ساري عسكر الفرنسويه القائد الجنرال نابليون، ويقول لكم ايها المصريون احذروا من النكت والتأليس، وإلا تعرضتم للجلد والحبس والتجريس، وكل من يضبط بيضحك أو بيقول نكتة حلوة عليه سيعلق في الفلكة من رجليه. والآن مع إعلان من رمضان سنة 1959 ونواصل بعد الفاصل. يسر استوديو زكي بشارع مجيد الرحالي بالقاهرة أن يقدم لكم هذا العرض الرائع. صورتك مجانا، مقاس 25 في 32 سنتي طوال شهر رمضان وحتى عيد الفطر المبارك. استوديو زكي مجهز بأحدث ماكينات التصوير الواردة له خصيصا من أمريكا. مواعيد العمل من 11 صباحا إلى منتصف الليل في رمضان، مع عرض خاص 12 صورة وكارت بوس سعر 3 قرش سان، وعروض اخرى مذهلة للعرسان والطلبة والاطفال. شعارنا اضحك الصورة تطلع حلوة. اضحك. ويا ترى يا حافظ بيه النكتة ممكن تتغلب على احلك واسوأ ظروف؟ استنى قبل ما تجيب يا حافظ بيه، شفت احلك دي؟ كلام مزين بقى. برافو عليك. طبعا طبعا، حتى الموت ممكن يتغلب على احزانه بالنكت، والشاهد على كده قصة لطيفة قوي حصلت لحفني بيه ناصف وشاعر النيل حافظ بيه ابراهيم. حفني ناصف مش ده ولد باحثة البادية ملك وكان من الظرفاء؟ بالظبط كده، يا سلام على ثقافتك. المهم لما مات الشيخ محمد عبده سنة 1905 وقف 6 خطباء يرسوه على منصة التأبين، وكان ترتيبهم في الرساء كالآتي: الشيخ احمد ابو خطوة، ثم حسن باشا عاصم، ثم حسن باشا عبد الرازق، ثم قاسم بيك امين، ثم حسني ناصف، ثم حافظ ابراهيم. وده علاقته ايه بموضوعنا بس يا فندم؟ ما انا جايلك في الكلام اهو. بسم الله ما شاء الله، ثقافتك جميله قوي. ولطفتي كمان. حصلت صدفه عجيبه قوي، وهي ان الاربعه اللي قبل حسني ناصف وحافظ بيه ابراهيم ماتوا بترتيب وقوفهم على المنصه واحد ورا الثاني. يا ساتر يا رب، الشر بره وبعيد. مين اللي خد باله من كده؟ حسني ناصف. قوم ايه حافظ ابراهيم يعيا ويخاف على نفسه من الموت، فقال له حفني بيه: اتذكر اذ كنا على الصبر ستة نعدد اثار الامام ونندب، وقفنا بترتيب وقد دب بيننا ممات على وفق الرثاء مرتب، فلا تخشى هلكا ما حييت وان امت، فما انت الا خائف تترقب. يعني قصده ما تخافش يا حافظ، الدور لسه ما جاش عليك في الانتقال للرفيق الاعلى. ايوه، والغريبه ان حفني ناصف فعلا مات سنه 1919 وفضل حافظ بيه مستني دوره في الموت لغايه ما مات سنه 1932. الف رحمه ونور عليهم كلهم. وعبالك. اخصى عليك يا هتصفل. وغدا مواعيدنا وحكاية وقطايف من أحلى الأخبار، مع وعد في الحلقة الجاية نفتح نفسك في الإفطار، كي تسعد وتغني فرحان. أهلا رمضان. أهلا رمضان. رمضان أهلا. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الحج أمين قال للصايمين أنا عندي الدين والقمر الدين. والله زمان يا رمضان. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. مستمعينا الكرام في كل مكان، وغدا بإذن الله تعالى بين اليوم في 3:10 تلتقون بحلقة جديدة وبسمة جديدة من والله زمان يا رمضان من إخراج إسماعيل عبد الفتاح. أما الآن عبر أثير موجات البرنامج العام من القاهرة نستمع إلى محمد أنديل في كلمة عبد المنعم السباعي وألحان أحمد عبد القادر. جميل وصول. بيت مقدر شغل قلبي في كم نظرة جميل واحمر بيت مقدر شغل قلبي في كم نظرة تقول سكر جيني سكر تقول سكر جيني سكر جميل واسمر وطبع عنيف أقرب له ويروح لي بعيد جميل واسمر وطبع عنيف أقرب له ويروح لي بعيد ويوعدني وملوش مواعيد ويوم ما يجيني اتأخر يقول سكر أقول أكثر يقول سكر أقول أكثر جميل واسمر بيت مصدر شغل قلبي في كم نظرة تقول سكر أقول أكثر من السكر 200 مرة تقول سكر أقول أكثر من السكر 200 مرة جميل واسمر لكن قاسي بيديني مرار دافي جميل واسمر لكن قاسي بيديني مرار دافي ولا بيرحم ولا يواسي ولا بيعفر ولا يقدر لاسمر يقول سكر أقول أكثر من السكر 200 مرة يقول سكر أقول أكثر من السكر 200 مرة جميل واسمر جميل واسمر بيت مصدر بيت مصدر شغل قلبي شغل قلبي في كم نظرة في كم نظرة تقول سكر أقول أكثر من السكر 200 مرة تقول سكر أقول أكثر من السكر 200 مرة بحب بعني وتكحلها ولما شفتها بدعيلها بحباني وتكحلها ولما شفتها بدعيلها اروحي عليك تسفلها يخلي العقل يتحير يقول سكر اقول اكثر من السكر 200 مرة يقول سكر اقول اكثر من السكر 200 مرة جميل واسمر جميل واسمر بيت مصدر بيت مصدر شغل قلبي شغل قلبي في كم نظرة في كم نظرة تقول سكر أقول أكثر من السكر 200 مرة تقول سكر أقول أكثر من السكر جميل واسمر غناها محمد انديل من كلمات عبد المنعم السباعي والحان احمد عبد القادر. اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. ما زلنا مع التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز وولده عبد الملك الذي كان له في العلم والفقه شأن عظيم إضافة إلى ورعه وتقواه. فرغم أنه ابن الخليفة وكان من الممكن أن يعيش حياة الترف والنعيم إلا أنه آثر البعد عن متاع الدنيا وزينتها وترك دمشق عاصمة الخلافة آنذاك ذات الرياض النضرة والظلال الضليلة وذهب ليرابط على ثغر من الثغور القريبة منها. وكان أبوه عمر بن عبد العزيز على الرغم من كل ما عرفه من صلاح ولده وتقواه كان شديد الخوف عليه من وساوس الشيطان ونزوات الشباب. فلقد حدث ميمون بن مهران وزير عمر بن عبد العزيز وقاضيه ومستشاره قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فوجدته يكتب رسالة إلى ابنه عبد الملك يعظه فيها وينصحه ويبصره ويحذره وينذره ويبشره. وكان مما جاء في هذه الرسالة قول عمر: أما بعد فإن أحق من وعى عني وفهم قولي لأنت، وإن الله وله الحمد قد أحسن إلينا في صغير الأمر وكبيره. فاذكر يا بني فضل الله عليك وعلى والديك وإياك والكبر والعظمة، فإنها من عمل الشيطان وهو للمؤمنين عدو مبين. واعلم أني لم أبعث بكتابي هذا إليك لأمر بلغني عنك، فما عرفت من أمرك إلا خيرا، غير أنه بلغني شيء من إعجابك بنفسك، ولو أن هذا الإعجاب خرج بك إلى ما أكره لرأيت مني ما تكره. يقول ميمون وزير عمر، ثم التفت إلي عمر بن عبد العزيز وقال: يا ميمون، إن ابني عبد الملك قد زين في عيني، وإني أتهم نفسي في ذلك، وأخاف أن يكون حبي له قد غلب على علمي به، وأدركني ما يدرك الآباء من العمى عن عيوب أولادهم. فسر إليه يا ميمون واختبر حقيقته وانفذ إلى خفاياه، وانظر هل ترى فيه ما يشبه الكبر والفخر، فإنه غلام حدث ولا آمن عليه الشيطان. فماذا فعل ميمون وماذا رأى من عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم نهى منير إخراج أحمد أبو طالب مستمعينا الكرام في كل مكان، وبعد حوالي 5 دقائق من الآن نلتقي بحلقة جديدة من برنامج رمضان بالخط العربي مع الدكتور هشام محفوظ وإذن رند أحمد، وهذه الدقائق نقضيها عبر أثير موجات البرنامج العام من القاهرة مع نادية مصطفى تغني من كلمات نجوى السيد وألحان حسين فوزي كريم يا شهر الصوم. يا رب يا سيد مع الحال حسين فوزي سمعنا وإياكم إلى نبي مصطفى في كريم يا شهر الصم. القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، اسلام لكل الناس وفتوحه بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميراندا أحمد. عزيزي المستمع، يحمل اليوم ذكرى أعظم الأحداث الرمضانية في التاريخ الإسلامي منسما بعطر البطولة والانتصار. ففي 25 من شهر رمضان عام 658 من الهجرة، الموافق للثالث من شهر سبتمبر عام 1260 من الميلاد، نشبت معركة عين جالوت في المنطقة التي تقع بين بيسان ونابلس بفلسطين، وذلك بقيادة المظفر سيف الدين قطز والمغول بقيادة كتبغة، وتعد من أهم المعارك الفاصلة في التاريخ. فبعد القضاء على القوى الإسلامية في خراسان والعراق وبلاد الشام، كانت مصر آخر قلعة إسلامية في المشرق، وقد كتب الله النصر للمسلمين فحققوا فوزا هائلا، أوقف زحف المغول وأنقذت الحضارة الإسلامية من الدمار. صمم قطز على لقاء التتار خارج مصر وألا ينتظرهم في مصر حتى يجنب مصر ويلات الحرب، وخرج بجميع عسكر مصر ومن انضم إليهم من عساكر الشام والعرب والمماليك من قلعة الجبل في القاهرة، ونودي في القاهرة والفسطاط وسائر أقاليم مصر. واشتعلت بين الجيشين المتقابلين معركة حاسمة، التحم فيها الجيشان التحاما مباشرا عنيفا، كان القتال داميا شديدا لم يرى مثله، حتى قتل من الجانبين عدد لا يحصى. واقتحم قطز القتال وهو يصيح يا إسلامة يا إسلامة، وأبلى في ذلك اليوم أعظم البلاء في عين جالوت الخالدة، والتي تعد من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي بل والإنساني. وفي 25 من رمضان عام 463 من الهجرة، الموافق 26 من يونيو عام 1071 من الميلاد، وقعت معركة مالازغارد التي انتصر فيها السلاجقة المسلمون على البيزنطيين وحلفائهم من الصليبيين. وقد جاء النصر نقطة تحول في التاريخ الإسلامي، لأنها سهلت على إضعاف نفوذ الإمبراطورية البيزنطية في معظم أقاليم آسيا الصغرى. السيدات والسادة، إلى لقاء جديد مجيد مع أحداث جديدة رمضانية ورمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج ناميس أبو زين. مستمعينا الكرام في كل مكان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نلتقي بحلقة جديدة من برنامج من عقاد الصحابة من إعداد وتقديم أحمد الشاذلي ووفاء زكريا. هذه الدقائق نقضيها عبر أثير موجات البرنامج العام من القاهرة مرة أخرى مع الغناء، فمن كلمات أدرى أبو الفتوح وألحان وفاء فريدون، يغني محمد الحلو رمضان هدية. فجر صلاة بسمع على الشفاء ويطمن لي قلبي صوت بيقول الله رمضان رمضان وما أحلاه فريدون وكلمات نادر أبو الفتوح لنا محمد الحلو رمضان هدية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ألقاب الصحابة تقديم وفاء زكريا أحمد الشبيه. سيف الله المسلول خالد بن الوليد. فارس الإسلام. قائد المجاهدين خالد بن الوليد. خالد بن الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم بن يقظة ابن كعب. يقول عنه الإمام شمس الدين الذهبي: هاجر مسلما في سنة 80 ثم سار غازيا فشهد غزوة مؤتة واستشهد أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة زيد وابن عمه جعفر ذو الجناحين وابن رواحة وبقي الجيش بلا أمير فتأمر عليهم خالد في الحال وأخذ الراية وحمل على العدو فكان النصر فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله وقال عليه الصلاة والسلام إن خالدا سيف سله الله على المشركين. وقد نقل خالد الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حدث خالد ذات يوم ابن عباس قائلا: لقد دخلت على خالتي ميمونة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا يا خالد؟ فوجدنا عندها ضبا. أعرف الضب، إنه من فصيلة العظاء، وهو حيوان من الزواحف غليظ الجسم يكثر في الصحارى العربية. نعم إنه هو، وقد قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مشويا فرفع يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وماذا فعلت أنت؟ أخذته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ولم ينهى. وقد أخذ عن هذا الحديث إباحة أكل هذا الحيوان المعروف بالضب. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. هنا القاهرة. سادتي وسادتي، يبتهل الآن الشيخ محمد الطوخي. يا واجب العفو أبلي منك ما إِنَّ يا رب. رحمتك يا رب. رحمتك يا رب. All right. وإذا استنصح أسدى، وإذا فزع إليه كفل، وإذا توكل عليه سهل، وإذا استنصر نصر، وإذا طلب ما عنده جاد، وإذا سئل ثانيا وثالثا أعاد. لا يؤوده شيء ولا يعوزه شيء ولا يفوته شيء. وكيف يؤوده أو يعوزه أو يفوته شيء وهو أول كل شيء وآخره، ومبرزه ومظهره، ومسره ومضمره؟ ذلك هو الله رب العالمين. اللهم ربنا، إذا خفنا منك فأخرج خوفنا منك برجائنا فيك، وإذا غلب علينا يأسنا منك فتلقه بالأمل فيك. اللهم بشرنا عند توجهنا نحوك بالوصول إليك، ومتعنا بالنظر إلى نور وجهك الكريم، وأسبغ علينا نعمتك بما وهبت لنا من توحيدك، ولا تهجرنا يا إلهي بعد وصلك، ولا تبعدنا بعد قربك. قد عادينا أعداءك فيك، فلا تشمتهم بنا لتقصيرنا في حقك، ووالينا أصفياءك لك، فلا توحشنا منهم لسهونا عن واجبك. إلهي، قد كذبنا لك فأرحنا بك، ورفعنا أيدينا إليك فأمدها من برك ولطفك. اللهم لا تحرمنا هذه المقامة في دار المقامة، فإنك قد أنطقتنا بوصفها وشوقتنا إليها بذكرها. إنك سبحانك الجواد إذا لم تسأل فكيف إذا سئلت، والمنعم إذا لم تطالب فكيف إذا طولبت. سبحانك، سبحانك يا ذا الجلال والإكرام. صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مناجاة. مصطفى طعيمة، علي عبد العال. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل بهاء عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر في هذا الشهر المبارك وفي هذه العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم دعا أمته إلى التنافس في أعمال الخير حتى لا يحرموا من الجزاء الأوفى في يوم العرض على ملك الملوك، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن لكم في أيام دهركم لنفحات، ألا تتعرضوا لها؟ عسى أن تصيب أحدكم نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. وها هي نفحات ربنا ورحماته عز وجل تتجلى في هذه الأيام المباركة، أيام العتق من النيران. فكن أخي المسلم من أهل الخير، واغتنم كل لحظة من موسم الحصاد الذي أكرمك الله تعالى بإدراكه، واحذر الوقوع فيما حذرك الرسول صلى الله عليه وسلم منه حتى لا تحرم من الخيرات والبركات التي خص الله بها أمة الإسلام في هذه الأيام الطيبة المباركة. فها هي جنة ربنا تتزين من السنة إلى السنة لشهر رمضان، فإذا دخل هذا الشهر قالت الجنة: اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك سكانا، ويقولن الحور العين: اللهم اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونستهل لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 75 وحتى الآية 18 بعد 100 من سورة المؤمنون، تلاوة قرآنية يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الفشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم لجوا في طغيانهم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. أفلا أفلا تعقلون.

إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى فتعالى الله الملك الحق. من قول الفيل إلا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلى لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة المؤمنون، فلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الفشت، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. فتنا في رحاب الإيمان، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أما الأولى فإذا كانت أول ليلة منه نظر الله إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا، وأما الثانية فإن الملائكة تستغفر لهم كل يوم وليلة، وأما الثالثة فإن الله يأمر جنته ويقول لها: تزيني لعباد الصائمين، يوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي، وأما الرابعة فإن رائحة أفواههم حين يمسون تكون أطيب من ريح المسك، وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة منه غفر الله لهم جميعا، فإن العمال يعملون، فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. صدقت سيدي يا رسول الله. وكنا في رحاب الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية والتي يقدمها لنا المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا وتقبل صيامنا وقيامنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. حب النبي محمد أحيا وروى فؤادي وانجلى وجداني. حب النبي حب النبي محمد أحياني وروى فؤادي وانجلى وجداني هذا